قصبجر جفاف وعاد تعطي التمر وتعطي قرنيان الصايمين مكر تعطيهم خمسة وعاد تعطيهم شملاك النمروات وعاد لين ما يحجوا هذا ما وعدوا لا طاح منهم ما هد بعد التعرعير لعياط الليل ولها اتقوا الله اتقوا الله ومع ذلك شوفوا النتيجة عندما توقفت عن التدريس انكروا واستكبروا بالتالي ما نسويش الا كان ترى ما ثم لقاش عندي اليوم فيه نقاق على امتداد موريتاني لا وخيرت بالعلماء وهلا وسهلا وسامحهم الله وخيرت وخيرت وخيرت موريتاني ليك يا غير رواية تعاون علي كلمة الله ما رأيت لها عالما على ارض موريتانيا قبل الله يعني خيمة الإسلام يا الله ليش شفت انها ليطيح مريدة توق بقاع ما تتكلع على حد يا خيمة الإسلام كامل ان يحب في الله ويبغض في الله يا ربي شعرنا منكم يا المل يحب في الله ويبغض في تبغي لقاس الله المولى وتبغض ما تجد به الا لانك رأيته يخالف امر الله ما تخليه قاع بشره يك الارض لا تدخل عليه حوس انا شكلك ما يحوس علي وسبحان القادر على ما يشاء ان هذا دين مولانا شبه الجبر وشبه الجبت يتحسسوا الذي الناس المهي قارية قاع هل اولاد الخيام الكبار اعطيني الواحد انهم يخزى ما يعود قاع وسط يجيني مخلوق كادن وما هم دمك وهو ليرتعد خوفا من الله ويسوني أسئلة ما قط وذني سمعتها من عالم ولا جيش وبالتالي من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضري فلا هادي له ولن تجد له ولي مرشد بالتالي ما يخادع لي حد هذا مخوع عن طريقكم كامل ما في حد ما راكب لحد لله الحمد ولا في هلقاي فتفت عليكم مفلا لا لا لا لا لا لا دخل بيّن لي مولانا عدل ولي ماني معدل ماني معدل وما راكب لي حد لله الحمد وله من الله يزيدنا فيما أنعم عليه بيانه ويجعلها كله في مرضاته أن يحب في الله ويبغض في الله تحوط المخلوق ما تجد به اختلفوا العلماء قالوا واحدين منهم تحب في الله وتبغض في الله تم واخفضوا اصواتكم يسلمكم بالتكبير وذيك الامور اياك نجمعوا بين الستش ما يجد حد يقول لكم لا تكبروا يا غير اخفضوا باصواتكم اياك ما يخسر شي من هذا النواب كامل اسمعوا قالوا من دركاني لا شفت رقاه يزنى نعود ما نبقي ذاته هو والله ما نبقي عمله المعدل هذا فهم خفي عاي دقيق هل يجوز لي انا اكره مخلوقا في ذاته والله انا كاره الا معصيته والفرق بيناتهم انه يعود لو انه رجع غدا ان شاء الله اذا هو لك هو ما هم عدل لو انت من نفسك تبقي ميزانة يدور مع طاعة الله تحب في الله وتبغض في الله معناها يلعت كنت ما تجد به واطاع الله هذا هو انت تبقي ونلعود قريبك واسمه وعاطيك الدنيا وكل شيء معدل لك عندما يعصي الملك له ما لك متحمل والغريب انك تلحق الواحد دارك ما يبقيش من مسؤولين وضدهم الزمن الزرق وهو ما يعطوا خمسة ما قبوا ويصفق له ويصفق له يقبض عنده وده هو لك ويتقرب منك الدار تجهر ومع ذلك يقول لك انا احب في الله وابغض في الله ما قال يغنك تصفق لي بعد وقابوا بياتي ويقول لك اللي اقبض فضوتهم مسرق اللي بقي هاي احنا موريتاني صافي اقبل فضوتهم ازرق انت اللي بقي اين تدير بينك معاهم ريدوه ازرق وسو عدر الباقي ومع هذا الواحد منهم مخادع في كل يقبل ماليتك وهو منعتك انه العزة وعالم مولانا ولو قاع شكلك ما تخلي وهم لا يقبل نحيسته يهرب احنا موريتاني نعرفه شكل من النفاق يخلع قالوا من دركاني قد رقاه يكره رقاه والله يكره لا معصيته ويحب لا طاعته اما ذاته هو قال واحدين من العلماء ما تبغض رقاه بهلي مولانا قال عن لوط عليه السلام اني لعملكم من القالين القالين معناها المبغضين معناها كاره عملكم. قالوا وحدينها حتى تجبت بغضه هو ذاته، يا غير المقصود عندك ما هو ذاته هو معصيته، كما انك تتلقى لرقاه مكبره لانه مطيع المولانا، معروف انك انت مكبر ذاته هو لانك تلقيت له، اما العمل قاع ما هو فهمت وقف له واضح. قالوا ان ياكل معنا على انه لا خلق ذاك زينة ولا ما خلق ما هو شر، اذا ان تحب في الله وتبغض في الله تعود المخلوق تبقيه المولانا. واحد قال شفت يعصي الملك ما تجد برضو. قالوا ويو فيه رواية اخرى، قالوا من دركانك انت عود انت عاصي، من دركانك يالتك تبقى راسك. قالوا هذا معناه انه يوجب على كل واحد من يعود ما يبقى راسه به اللي احنا فينا المعصية. اذا يلا نسجله تحت رؤوسنا، اني لعملي من القائلين انا سو، وتعود ما تقد براسك ونتخرص في المرية تقول عالم مولانا اللي تفو اتفو حق يا ذاكلو شيخ الخراص في الجانب، وتعود التتوفي اللي تعدل مع المخالق ما تعود عنصري، اتفو الهموم لانهم عصاو حتى ديال راسك اتفو مرتي. الله ما فهمتو، هل يريركم هندسة عند العلماء دقيقة؟ انك ما ابغضت المخلوق لكونه عصى الله حذر راسك. ولذلك قال بعض المفسرين ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله، انك ما انك حرام عليك الدافع عن رقاهم ولا معاصي ولا تعود فكاه عن حد ما هو طيب. قالوا وكذلك لا تكون فكاه عن راسك، راسك وقتك عاصي الملك لا تدافع عنه، لانك ايش بين قاعد تعود فكاه. قالت لك الشريعة لا تعود فكاه عن مدى معدى شي ما يتواصل، حتى لا تعود فكاه عن راسك انت لانك تتعرف انك مجرم. الى ذا الحد يعجبك ويقول لك انت سو سو، دل يا روي ساقط تحت مين انت سو سو، وإلى ما يكر انك حتى فكاه عن راسك في المحالي. ما نعرف كاكم فهمتي الهندسة، معناها يجب عليك ان لا تدافع عن نفسك الى ذمك الناس في معصية لانك انت متلبس به. لا والله ما فهمت هذا، هذا معنى دقيق هفي. كثير من الناس قاع محلق ما هو فاطن ايه، قالوا عليك ان تلم. ولذلك كان بعض السلف يقول والله اني اصبحت ساخطا على نفسي، يعلم الله اني كاره له. ولذلك تعود اللاني تقول لك الشريعة شو تعدلوا بكل انت قاع تختار توانطر راسك، توانطر راسك للشريعة كان مولانا يكفر عنك للويل العليك. ولذلك عاد الصحابة يسابقوا للموت في سبيل الله يختاروا يوانطروا ذي الاجساد لانهم ناقمين عليها ساخطين عليها غضبان عليها، وكل ذلك في ذات الله لانهم يحبون في الله ويبغضون في الله. والله ما فهمتوا ايوه، تعود امال لحد حتى تعرف انه صادق وتعرف انه مجاهد يريد اعلاء كلمة الله، تعود مستعد انك تموت دونه، ما انك تدافع عنه بلسان تموت دونه. وهذا هو اللي عدلوا الصحابة فارك موريتاني، يعني ان قال لهم ان خالق واحد من الدعاة لو دلوا يلود لهون يسول عنه يتملك اللي انا بعد ما شفته قطعني ما قد قعدت معاه قاع، واللي منها حوليها بيض يبدلوا، واللي منها ابن حيط اللي يقعد عليها والله ما اللي يقعد على شي منها، ويبدأ الى عاد كان صليه مسجد يتحول عنه قاع ولو عاد قاع يقدر يصلي في الكنيسة يواسيها. يا موريتاني الى عندنا ما هو صافي الله يحلم. ونين يشوفوا واحد من الدعاة ينكرد من بين ايديهم اللي ايتهم ما شنو ينقال لك ايمانو بلا كردوها انا قاع فعارفها راعي ما وهاني اولا قاع طويل عليه لما كرد احنا موريتاني تعباني. بينما شوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرم على علي ولا ابو طالب، هو اسقر الصحابة ذاك الزمن، هو اسقرهم اللي ابو 12 سنة حوالي 11 سنة الله عنه. قالوا يا علي ولا ابو طالب انت ليه تتكيه بلي لان الكفار له يجوا الليلة له يهجموا علي لي يدوروا يقتلوني وان دورك تتكيه بلي. دورك تتكيه بلي قالوا سبحان الله تتكي بلي شاب سقيه مازال فيه انفياض القلب التركة يتكي بلي هو لا يفتن هذا يحسن. لو عاد واحد منا احنا يقول له هنا تواسي هاري انا ما كنت شاكل انه يجرني المشاكل ويبقى ويلاقي عقبلها يقولوا عنك حجب علي حد يا ما عندكم لا يكتروني ونقوم احنا موريتاني فينا الروق. النبي صلى الله عليه وسلم قال له تذكيه بلي هو، والناس قالوا متواعدين الليلة لا يجوني يهجموا على البيت اللي انا فيه وتتكنته. شوف به اللي ان يحب في الله ويبغض في الله عاد مستعد يموت عن هذا الذي يحبه في الله، وعارف ان الدين مرتبط به عاد مستعد ان يموت ويموت واهله كاملين. يا اخ تبقى كلمة الاسلام راكبة. كم الصحابة يدافعوا عنه، ويدافعوا عن ابي بكر وراه، ويدافعوا عن عمر، ويدافعوا عن عثمان، والشي كامل في حماية الدين ما يقبله الاتحاد. خالق واحد قال له قتادة بن النعمان، واحد من الصحابة تم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد، يعني خبطوا واحد برواية يعني صير بالبوستو واحدة من عينيه طارت بالبوستو وبقى حاكم الله عريك، قيم بها نافذ النبي صلى الله عليه وسلم وشابها له ملقي الهيد وما سات كله يطيح، وقالوا يا رسول الله ندور مولانا يرد علي عيني هذه. قال له تصبر خذك تصبر وتجبر على كريه كبيره عند مولانا. قال له انا رجل مولع بالنساء زواج من الوجه اللي زواج، والعليات ما يبقوا حد فيه ماره، ونختارك اللي الدور لي عند مولانا يرد لي عيني بي اللي انا ماني صايب عنت من الزوج ما حد ما زلت حي وندور عيني ترتد لي. اقبلوا داريد من تحت عينه ردها وقال له اللهم انها كان انها عين كانت تدافع عن عين نبيك فردها اليه. يا مولانا دي العين اللي كانت تريد ان عينه هو تطيح يا غرس لك عيني انا، رد على المخلوق لانه اخلص لي الحب في الله. عاد يبقيني مستعد هو كامل يقطع علم علم من اجل النبي صلى الله عليه وسلم. هو الله إذا النوع من الصدق لا يكاد يوجد فينا ولا قريبا منه قاعد، لا ولو قليلا قاعد، لا قليلا احنا اليوم يعطينا لا ما فينا عهد قاعد، ما فينا عهد ولا ايمان لمن لا عهد له. اطرح بربوس تود عبد الدعاء رشعة العين وعاد قاعد داخل منها ضيقة ورانا عاد يليني خرصها في المرأة هي الزيان من عينه الاخرى، وعاد يقول يا ليتها سقطت الاخرى قاع فكانت منها. عاد قاع كيل عينه الاخرى عيبة ما هي زينة، وعاد عينه الاخرى لا من ليقوت، وعاد يفطر الاعلانات يسكر عينهم الا على سروا ياكلوا اخرى يقول دي المرد به لي هذه عين مدعية ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تقاد هي وعين اخرى عين اخرى كانت عنده هو. هذا هو الحب في الله الى درجة ان الواحد معرض عينه دونه وسنيه دونه وجسمه دونه وعمره دونه، ذاك ما يتهبلوا لعلى يتحل، وهذا معرض عينيه وذاك معرض فمه. لا اله الا الله. الله يا رب ارزقنا الحب فيك والغبغض فيك الخالص الذي لا تشبه شيء، ان يحب في الله ويبغض في الله، وان يكره الشخص يحب الشخص ولا يحبه إلا لله، وأن يكرهه ما به يكون إن هذا المخلوق لا يرضي الله. ولذلك جاء في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ما يشدش من أخبار الدنيا ولا ذي الأمور إن يجمعوا يتملأش من دين مولاه وشمل الخير وشمل الاستعداد للخير يتفرقوا عليك ويجتمعوا عليك. هاي المدة يقعدها مولانا يوم القيامة ويقول لهم على ان الحر ما يلحقه ما يثقل عليهم لان قلوبهم الجابرة لله مولانا. الحب في الله والبغض في الله. عقب ذاك مرة يسمح مولانا تقول تبقي حد من عباد مولانا الصالحين، تم يوم القيامة مشعطط رقاضينك الملائكة يشرشروك نافذ النار إن يشوفك حد من عباد مولانا قطع السنت عليه بينك معاه علاقة يقول لهم يشوفه يقولوا هذا قيس النار، يقول لهم هي الملائكة حنين يتوجه في الراي والله هذه المرأة يطلب من مولانا انها تسامح يشيل خبر الملائكة يخلوها من اخلاق ذا المخلوق تخلى من اخلاق المحبة مولانا والعلاقة مولانا امرها عظيم. عاقب ذاك قال انك لا ما خرج قرينا الليلة والليلة اللي وراها قال انه وان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا الاخضري قابل بين فج غريب له يعقب قاع يطرح انه ما رغرم من ذلك لا يقول انه وأن ولا يحل له ان يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء ويقتدي بالتابعين. يحذرنا من خالق من العلماء اللي تسمع اللي يقول من العلم يا غار لا تقتدي به لانه لا يؤمن على شرع الله لا يقتدى بعمله ولذلك قالت سأل العلماء وتقتدي بالتابعين وهذا من ميال كر من ميال يقولوا ما هو طاري ومع ذا واحدين ماركين يسمعوني نطرح ذا من مارا كل هيبقى شفلا هذا الصلاة عينه عليانا هذا لا عينه على فلا خرصوا للشريط السابق هذا دور تجبر ان هذه هي الكلمات اللي كنا نقولوها سابق تخلقوا انتم قاع سابق تعود المقاطعة مقاطعة وسابق ذا من العلماء المطلص اليوم هذا نقولوه مسارة الدنيا اخبارها نبجرونهم ان العالم ينعود ما كذا انه عالم بنافه هذا معروف نشبر بعض المسؤولين لانا يقول لي يا اخوان تذكر انهم علماء بنافه ويضحك ناي بعد المارة خلق والله اللي منكم صادق اسكت اسكت والله اللي منكم صادق اللي لا يعرف اني اللي نطرح مارته انه موجود نار الله قاعد لا تعرف انتم اللي ارخص منه لماذا الصالين كارن انت لحد لا يشقر شي من ذا اللي نقول يا الله بشو انتم افخرس تقولوا ما شهدنا الا بما علمنا هذا هو الحق الله يحلم واجب على كل واحد منا يامر بالمعروف وينهي عن منكر حتى الى عاد جديع سقير يالطو يتكلم قد سمعتوا قاع جديع سقير يتكلم قالوا يا الله يتكلم بعد به اللي قال مولانا عن لقمان انه يدرب ولو يشير يقول له ولقد وصينا الانسان بوالديه إن يقول ولقد اتينا لقمان الحكمة نشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني أول شيء مصيك عليه لا تشرك بالله ولا تلب للشرك بالله يكون أنك يالتك تأمر معروف وتنهي عن المنكر وتتعدل وتعدل وتعدل قالوا يدرب له على أنه ما يرضى بالمنكره الأرض وهذا النوع من التربية احنا ما هو فينا موريتين احنا الواحد منا يدرب شاشرته ويعطي العافية راسه وإذا ما يعنيك ومن كفر فعليه كفره ولا تزر وازرة وزر أخرى ولأن شايف فقمر وبوياش ما يعنيك وبويا هذا ثمن خويصة وبويا كعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل هذه هي صراط موريتين اللي حلالكم تجبروا لي عالم يرد على ذا النوع من الشبه والله متبارك يصقى القلوب ونيل المسلمين عن ذا النوع من البلاء اللي يلقد لك به ما تقول اتقوا الله ما ولقى لك ذا النوع من الاسلحة حلالكم تجبروا دروس خرمائها حلالكم لماذا لمن النفاق وكتمار الحق مخلوق ان يكتم الحق وهو يعلم يطبع مولانا على قلبه العياب الله بطابع ما تليصقى رجاع واحد يعود الله كيه في عجاب الله مزقنا كان راسه متخلف به العجاب الله كاتب الحق ما بيجي اعترف به قالوا يا ابو نجي اقيم الصلاة وامر بالمعروف وينهى عن المنكر وعلموا قاع رواية غريبة قالوا يا وليدي انت لين تامر معروف وتنهي عن منكر دور تعرض للناس الناس كاملة من طبيعة ما تبقى حد يغير المنكر وحد كامل من الدعاة شفتوا الناس كاملة تصفق له تبقيه تعرفون الله غش الله يغش لأن الناس ما تواجه في الحقيقة ما بدأ يقوم فيها العياط لأن أكثر الناس لا يحب الحق ولذلك لين قالوا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر تلب الهوى اصبر على ما أصابك وعبر له بعبارة الماضي ما قالوا اصبر على ما سيصيبك وإنما عبر بني قاع فاتخرك كان لم تلازم مجرد يقول للناس اتقوا الله وشوفوا انه يحق عنده فرص عليهم يبقوا يزيلقوا فيه ويبدأ يهدوه ويبدأ يتعرض للمشاكل وحد كامل فطن طوله على انه لا ماشي مقضي وحاله ماشي ويمس المناكر كاملة ما هو طبيعي ولذلك الكارثة تقول حد لا اله الا الله تتنهول ما غادروا فيك وانه تقول سأعوذ بالله هو تتنهول يخرصك ينشوف انه ما هو قبال اساسي عنده ما غادره. قال عنده من يشوف لا اله الا الله كي اللي انت متغير معاها. يقول لك ايه السلام عليكم. قال لا تقيم تقيم انه في ظل قرضك. هو مراقبك يعني يعرف انه ما يشدي يتبرد عليه. كذلك حد ملي كامل مفطون له من الدعاة الى الله. مسألته ما هي لاحقة عنده بعيد ما غادره الباطل فيه. أسعادي عن بيلي وما وراء هو ما حد ما يعقر ما ينقال له هح ما ينقال له هح يا غير ليت مس بلادر وشيع يقوم انت بعرس. هاي قاعدة ساخنة يا عباد الله. حد فطنطور وماتت وحوح منه الناس اعرفوا انه ما يعقر والما يعقر معناها انه صار شو من دين مولانا ما بيبل. هاي سنة مولانا ما تتغير ولا تطرحوا الى الميزان الليلة ويروح عليكم حدقة الا ما تقوم شوف ايديكم حدقة. تقول يا اخوتي اقاع واحلي فيه للعبة. اصبر على ما اصابك اصبر. شوف اصبر ان دارت مع تغيير المنكر. جاءت ليلة اخرى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. كونها اربع شروع امنوا وعملوا الصالحات. انك لا تصبر قاع به اللي ما قايل لك حاجة. انت اللي امومن في قاس شو يسك وعمل الصالحات تصلي انت في راسك وتصدق الهيه وتوفي وتصبيحك السبع على فوق 500 حبة اسامي كرقاش من الله قد يشلب عليه. تطهر وتغسل لباسك من تحت ومن فوق وصل قاعد في الدوش تغسل عنك طهارة الحدث والخبث من سامي. يا غير اني خلقت وتواصوا بالحق قام افار تلب الهوى تواصوا بالصبر. اللاني دخلت وتواصوا اتلاقي تقول الناس تقوموا لنا اها اصبر به اللي تعرضت المشاكل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قالوا لي ما لن دار ولا حتى واصل بالحق صبر. قالوا لي ينبه الله عباده يا عبادي اللي منكم امن وعمل الصالحات قد يسلك. يا غير مجرد يهم ويغير المنكر يعرف انه تعرض لمشاكل الناس وتعرفوا قاع الاغراض عندي انا ما هو هذا. بعض الناس صارخين يشوفك اني يشوفك متعرض القدر من الهانة والدعوة المولانة يقول لك بويا هذا عادي هذا تعرض الانبياء بشيء شد منه وهذا استدلال عويلي عويلي. يقول لك اصبر هذا جبر الانبياء شيء شد منه. قول له الانبياء لمن معدلون هم معدلين هم المسلمين ذا اللي تعرض الانبياء وهانهم الكفار. اما تعود تشجعني وتقول لي هذا قطوا جبروا الانبياء ما قطوا بعد جبروا على مدى مدعيهم امومنا. مشكلتكم على ان ذا جبروا الدعاة في موريتانيا غريب لان ذا متعرض لهم مدى كلها اشهد ان لا اله الا الله ويدوس الداعية اشهد ان لا اله الا الله وترصر عليه الخير. يا اخوي هشام انت متناقض مع الله يلا تعود قاع من الكليان. الانبياء اللي عارضهم الكفار اما يعود مسلم مؤمن بالله يدعو الى الله وعاد ذاك المشرق مع اهل الامام والمامو والمؤذن والفقيه والشريف ورسلهم هذا اين المفر؟ اذا اللي موريتاني خلل خلل خلل امر قاع تفسيره ما هو قد صح. الى تلاقي قصتك يقول لك الانبياء خلق لهم يقول له والله يا اخي معقول بيعلم الكفار واذا ما هم قابلينه يا غير مسلمين تفقعهم اتقوا الله. الله يحلم الله يحلم ان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. شفتون ان تغيير المنكر والامر معروف عن المنكر مولاه ما يقدر يسلك. قال مولانا عنه رواية غريبة انتوا معايا؟ قالوا من ترى الله يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كبير هو كبير الدعاة ان الدعاة كبيرهم النبي صلى الله عليه وسلم نحضر يختار يعرف حد كان يصور الدعاة. قالهم انتم تابعين من؟ قالوا تابعين النبي صلى الله عليه وسلم. قائدكم منه النبي صلى الله عليه وسلم كبيركم منه النبي صلى الله عليه وسلم من عاطيكم لنا مولانا من قال لكم تحركوا لا مولانا. يعني مولانا قال يا أيها النبي وإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. من عاطيه لنا قال بإذنه أنا هو العاطيه لنا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا. قالوا فعرف من هذا أنه أبو الدعاة. ما أنا الله قاعد لك كافيكم من شرف حد يدعي المولان. حضر كي يدعي المولان كافيكم اللي نايب عن مولان. لأن مولانا قال أنه يدعي، أن مولانا يدعي عباده، يقول والله يدعو إلى دار السلام يدعوهم، ويقول في آية أخرى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فإذا كان ربنا يدعو، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، وقال هذه الأمة ادعو إلى سبيل ربك، ادعو، قال له هو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وانت لله مور هذه الأمة، قال كنتم خيرا، كنتم معناها أنكم عندكم شيء ما هو عند الأمم اللي سبقتكم، يا غير تأملوا معايا لا يعودوا فاهمين، كنتم خير أمة معناها كانت ملمومة، كان مغفور عليها ما قصينا في علم الله، وتحاني الزمن اللي قدر فده، كأنك طائرة ما هو مطار دولي ما قد تحط فيه. قال لهم كنتم خير أمة أخرجت، معناها لميتكم أني وخلتكم الله في الزمن المناسب، وياك تعودوا تابعين لأفضل الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيسين أفضل أمة وهي الأمة المحمدية. قال أخرجت، والغريب قال لهم أخرجت للناس، ومعناها أن الدعاة ينعودوا ينشافوا مع الوجه اللي ما هم قبال، لكن مارت أنهم ما هم دعاة، يعني تعود تنشاف قاعد مع أهل المرياس والكراطة والناس اللي يتوخر عليها الوقت والناس اللي هنتافة والناس اللي توكل الربا والناس اللي ما هي طيبة. هو قال ان احنا اخرجنا للناس، معناها ان ما ان من الناس ولا ان كيفت الناس، جعلت الآية الناس هم من يدعون الى الله، واما الدعاة يا الله يعودوا فوق الناس بالاخلاق والاعمال الصالحة، ما هم كيفت الناس، يا ما نعرف كانكم فهمتوا. قالوا اخرجت للناس، فجعل الناس هم الشاديات والناس البشر لها، ونقع الدعاة فوق الناس فوقهم باش، انت يتعود انت تكرط واللي تدعي يكرط، ايكم قاعد شبه هو يقيس الطبال ويباد قاعد عنده، وانت ما اللي قاعد في حاشير شبيناتكم، انت ما اخرجتين، انت واحد من الناس. معناها لا بد من يعود الانسان اللي بلع عن مولانا، ما هو كيفت الناس. نص القرآن قالوا خرجت الناس، فدل على أن الداعية من غيرنا كانوا ملك أخلاق وما يكيل أخلاق، إياك يعود قاعد هو من نفسه يسبب الناس به من الفضل اللي فيه، ما حق الله فطنته لي الملاحظة. أيوة تلا بالهجار تامرون بالمعروف ولا قال من، تامرون بالمعروف ولا قال تامرون من، معناها تامرون يا كامل، ما يجد حد يقول لك انا شو انا اكبر منك ونعقل اخلاقتك، قول له انا اطلص لي مولانا الجي، قال لي تامرون بالمعروف، ولا قال لي تامرون الصغير عن الكبير، ولا الفقير عن الغني، ولا الشريف دون الوضيع، ولا اللي اكبر منك سنا ولا صغير، ولا واحد تعرفهم ما تعرفه، قال تامرون وخلاها كاملة طول، قال وتنهون عن المنكر، ولا قال منهما تنهي طول. ايوه الغريب انه ايش علم ملي تامرون بالمعروف، علم الشريعة ان خارج من عباد مولانا اللي طبع للشريعة ان انعاد قاع الشريعة يعرفها بقلبه، هو ما قال تامرونهم بالشريعة وتنهونهم عن قال تامرون بالمعروف، معناها ان الشريعة كاملة عاد يعرفها متفاصلة، والله لا يتكلم فيه بعد يعرفه على الاقل، ولذلك جعله معروفا ونوحر ما منكور ما يعرف الناس، حد قاع الشريعة ما متفاصلة له كيف. لا ما فهمتوه، قال تامرون المعروف وتنهون عن المنكر، واجعل الإيمان بالله اللي ورا قاعد يصيبه، هذا الخلايا ظاهرتها انك امر معروف ونهي عن منكر وغير في الناس المنكر، وانت فوت تصيب عنك عود مؤمن، دارك عاد تكون معقول. جعل الإيمان هو التالي قاع، وانك ينجي المولانا تامر معروف وتنهي عن منكر ما تلقاك نكبة يعملك كافر قاع، لأن الإيمان جعل في الأخير وجعل قبله تغير المنكر. قالوا يا معنى شنو، قالوا لأن الأمم السابقة كانوا مؤمنين فيهم المؤمنين، يا غير الكامة هم وجود فيهم